عيون القلب سهرانة ما بتنامشي لنا صحية ولا نايمة ما بقدرشي يبات الليل يبات سهرانة على رمشي وانا تشبع نوم وانا رمشي مدى النوم وعيونه تشبع نوم روح يا روح من عين حبيبي روح يا نوم جيبولنا العريس اللي عنا لهون يا وائل وين مجهول انت ما صارت لحدا غيرك هيها ما صارت لحدا جيبولنا وائل اللي عنا هاتوا اخي هاتوا تعال يا وائل يا عريس حبيتك يا حبيبي من غير ما اسال سؤال وحسن يا حبيبي مهما طال المطل يلا حبيتك يا حبيبي أيوة من غير ما اسأل سؤال وحصل يا حبيبي مهما طال المطل إيه حبيتك يا وائل من غير ما اسأل سؤال وحصل يا حبيبي مهما طال المطل يلا حبيتك يا وائل يا وائل من غير ما اسأل سؤال وحصل يا وائل مهما طال المطل يا حبيتك يا حبيبي من غير ما اسأل سؤال وحصل يا حبيبي خلاني انا ازاي انا اقدر انسى وازاي تقدر تنام ايوه يلا يا صياد روح يلا الله يهنيك يا عريس حبيتك يا حبيبي من غير ما اسأل سؤال وحسن يا حبيبي مهما طال المطال حبيت حبيبي وإزاي تقدر تنام لا لا لا لا لا عرسان انت يا عريس يا كهرمان يا جوهر نفيس فين العرسان انت يا عريس يا كهرمان يا جوهر نفيس زين العرسان شوبي هلا برجال هلا من يلعب شوبي هلا برجال شوبي هلا من يلعب شوبي هلا برجال شوبي يا ابو عمار كف وانت زعلت يا صياد ايه